السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على تيسيره لنا ولكم إلى الالتقاء في هذا المسجد مرة ثانية مع ركن آخر من أركان الإسلام، وهو خامسها وآخرها. وكنا قد اجتمعنا في شهر رمضان في هذا الكتاب النافع، وهو شرح سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له ولموتانا وموتاكم وجميع موتى المسلمين. اجتمعنا معه في رمضان في شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام، فقرأنا وعلقنا بما يسر الله، وها نحن نجتمع مرة ثانية ابتداء من هذا اليوم الثلاثاء غرة شهر ذي القعدة، الأول من ذي القعدة أو القعدة لغتان، عام 46 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كتاب أصل في الأحكام سار بين الناس سير الشمس، ألا وهو بلوغ المرام. هذا الكتاب الذي نفع الله به نفعا عظيما جميع طبقات أهل العلم، المبتدي في العلم والمتوسط في العلم والمنتهي في العلم، كلهم يستفيدون منه، لا يستغني عنه المنتهي ويحتاج إليه المبتدي. فهو كتاب عظيم وحري بالعناية، وقد حرره مصنفه رحمه الله، وسبحان الله العظيم، منزلة هذا الكتاب في اشتهاره كاشتهار رياض الصالحين بين الناس. فهذا كتاب نافع عظيم حرره صاحبه كما قال رحمه الله في مقدمته تحريرا بالغا ليكون لمن يحفظه نابغا، فهو عمدة في الأحكام يستدل به المستدلون، يحتاج إليه المنتهون، ولا يستغني عنه أيضا المبتدئون. كتاب جامع ماتع مختصر محرر، مختصر من الطول، محرر القول فيه في بيان درجة أحاديثه، ماتع ليس فيه تكرار وليس فيه إكثار من الأحاديث في الأبواب التي يستدل بها على المسائل. فرحمة الله تعالى على مصنفه، ورحمة الله على جميع شراحه الذين نفعوا المسلمين بتعليقهم على هذا الكتاب. ورحم الله شيخنا الشيخ عبد العزيز في شرحه الماتع عليه، وشرح الشيخ قد تكلمنا فيه أو عليه في لقائنا في رمضان، شرح سهل واضح يفهمه طالب العلم المبتدي والمتوسط والمنتهي، والأشياخ لا يستغنون عنه، فعبارته واضحة مشرقة لطيفة يسير فيه رحمه الله تعالى على الراجح الذي تسنده الأدلة كائنا من كان بهذا القول، أمن الحنابلة أو من غيرهم. ونحن نبتدئ في هذا اليوم بالقراءة، وإن كنت لست كشهر رمضان لا أجدني ذاك النشيط، ولكن نستعين بالله جل وعلا، فإن تعبنا أو قصرنا فمحلي حيث حبسني، ونسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق لما قصدنا إليه وأردناه، كما أسأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أن ينفعنا وإياكم جميعا بهذه الكتب النافعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام، كتاب الحج، قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: الحج من جملة العبادة التي فرضها الله على عباده، فالله جل وعلا خلق الخلق جنهم وإنسهم ليعبدوه وحده وأمرهم بذلك، وبعث الرسل وأنزل الكتب بهذا الأمر العظيم، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأساس هذه العبادة توحيد الله، وهو أول وأعظم واجب، وإخلاص العبادة له وحده، والبراءة من الشرك، فلا يدعى إلا هو، ولا يرجى أو يخاف غيره، ولا يستغاث إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا يسجد إلا له، ولا يصلى إلا له، وهكذا سائر العبادات كلها حق لله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم بعد ذلك فعل الأوامر من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير هذا مما أمر الله به، والبعد عن سائر المعاصي والمنهيات التي هي دون الشرك، طاعة لله وتعظيما له، وتقربا إليه بتركها، وحذرا من عقوبة انتهاكها. هذه هي العبادة، وهي الدين كله، وهي التقوى، كما جاء في القرآن في آيات كثيرة، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. فالواجب على جميع الثقلين أن يقصدوا وجه الله سبحانه وتعالى بعباداتهم كلها، والحج من جملة تلك العبادات التي فرضها الله، فما يفعله عباد القبور من الحج إليها والذبح لها والنذر لها ودعاء من يسمونهم بالأولياء والاستغاثة بهم والنذر لهم، هو الشرك الأكبر الذي كانت عليه الجاهلية في عهد قريش ومن قبلها، وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال فيه أيضا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالواجب الحذر من ذلك، وأن تكون العبادة لله وحده. قوله كتاب الحج: تقدم كتاب الطهارة والصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، وهذا كتاب الحج، وهو رابع الأركان الخمسة بعد الشهادتين وآخرها. والأركان الخمسة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهكذا جاء ذكر الحج متأخرا أيضا في حديث عمر رضي الله عنه، كما في قصة سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت نصوص، يعني حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فجاء في حديث عمر هذا ذكر الحج آخر شيء من الأركان الخمسة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وجاءت نصوص أخرى كلها تدل على أن الحج الركن الخامس، وفي بعض روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما تقديم الحج على الصيام، وهي عند البخاري هذه الرواية، تقديم الحج على الصوم عند الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، وفيها الحديث: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فصار الحج هو الركن الرابع، فصار الحج هنا في هذا الموضع هو الركن الرابع والصوم الخامس. فوقع تقديم الحج على الصوم، وعلى هذا بنى البخاري ترتيب صحيحه، فجاء بالحج قبل الصوم، فساق كتاب الحج قبل كتاب الصوم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. هكذا وقعت الرواية عند البخاري، فبنى عليها ترتيبه لصحيحه، يعني أنه قدم الحج في ترتيب أركان الإسلام على الصيام في صحيحه، ثم بعد الحج جاء بصيام رمضان. لكن قال الحافظ رحمه الله تعالى هنا عند هذا الحديث، قال: وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر، وقع في مسلم يعني في صحيح مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما تقديم الصوم على الحج، تقديم الصوم على الحج، الحج هو الخامس. كيف؟ قال رجل لما ذكر ابن عمر هذا الحديث بني الإسلام، هو حديث ابن عمر، لما ذكر ابن عمر هذا الحديث قام رجل فقال: الحج وصيام رمضان؟ الحج وصيام رمضان، يسأل ابن عمر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أين؟ في صحيح مسلم، هذه رواية صحيح مسلم. قال الحافظ معقبا على هذه الرواية: ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري، بأن رواية حنظلة التي في البخاري التي فيها تقديم إيش؟ الحج على الصوم. قال: في هذه الرواية، رواية حنظلة التي في البخاري، أنها مروية بالمعنى. قال: في هذا، يعني رواية صحيح مسلم التي فيها الرجل يسأل ابن عمر، عندنا في حديث البخاري الراوي من هو؟ ابن عمر. هنا جاء في مسلم الرجل يسأل ابن عمر، الراوي هو نفسه ابن عمر، جاء الرجل يسأله يقول له: الحج ثم الصوم؟ قال له ابن عمر: لا لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحافظ معقبا على هذا اللفظ الذي هو عند مسلم، قال: في هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري، يعني التي فيها الحج ثم الصوم، العكس تقديم الحج، قال فيها بيان أن هذه الرواية التي عند البخاري مروية بالمعنى، مروية بماذا؟ بالمعنى. ثم قال: إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس، أو أنه حضره ونسي. وفي هذا الكلام من الحافظ رحمه الله تعالى تأييد لكلام شيخنا هنا حينما قال في بعض روايات حديث ابن عمر تقديم الحج على الصيام، والصواب كما في الروايات الكثيرة، صح ولا لا؟ فالروايات الكثيرة منها حديث عمر في الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان، ومنها حديث ابن عمر أيضا فيما في صحيح مسلم، وهكذا بقية الصحابة ممن رووا أركان الإسلام كلهم يذكرون الصيام قبل الحج. فيقول رحمه الله: هذا الذي سمعتم، وهذا فيه تأييد لكلام شيخنا الذي قاله وسمعتموه عنه رحمه الله تعالى. وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر آخذا له من رواية مسلم فيه تأييد لما قاله العلماء في صحيح مسلم. أولا فيه تأييد لكلام شيخنا هنا في الشرح أن الروايات الكثيرة والصحيحة على أنه الصيام ثم الحج، وسيأتينا بقية كلامه رحمه الله. الثاني فيه تأييد لما ذكره علماء الحديث من تقديم صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري من حيث الصناعة الحديثية. من حيث الصناعة الحديثية. ومما ذكروه في الصناعة الحديثية أن مسلم اعتنى بضبط الألفاظ وفصل أحاديث الرواة بعضهم عن بعض، واعتنى أيضا بألفاظ التحمل والأداء، صح ولا لا؟ هذا معروف في مصطلح الحديث، حتى جاء فيه البيتان المشهوران: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي فقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحته كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فحسن الصناعة ذكروا منها أن مسلم فاق في صحيحه من حيث العناية والضبط بالألفاظ وطرائق التحمل والأداء، فاق صحيح البخاري، والبخاري فيه أشياء بالمعنى، يعني أنه ليس فيها ما يضعفها، لكن البخاري لم يخرج عن فيما رواه بالمعنى، فيما رواه بالمعنى لم يخرج عن بقية الروايات فهو مثلها. والرواية بالمعنى جائزة عند العلماء بشروطها، والبخاري من أعلم الناس بذلك رحمه الله. لكن هنا ترون حديث ابن عمر وصياغته عند مسلم واضحة في أن الترتيب على أن الصيام هو الأول والحج هو الآخر، ولا لا؟ الصيام هو الرابع والحج هو، وثبته بقوله لا، ثم بعدما ذكره على النحو المعروف قال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله تأييد لقول شيخنا، والصواب كما في الروايات الكثيرة الأخرى. وقد تقدم مثل كلامه هذا معنا في كتاب الصيام، تذكرون ذلك حينما جاء في بعض الروايات تقديم الحج على الصيام، قال هناك: لكن المشهور في أغلب الروايات الصيام ثم الحج، هكذا قال. لكن المشهور، قال في كتاب الصيام، قال: لكن المشهور في أغلب الروايات الصيام ثم الحج، يعني أن الصيام الرابع والحج هو الخامس. وفعلا حتى لو نظرت إليه من حيث تاريخ الفريضة، فبين فرض الصيام وبين فرض الحج مدة طويلة، الصيام في الثانية والحج، نعم هذا هو، نعم. سم الله. أحسن الله إليكم. قال: والصواب كما في الروايات الكثيرة الأخرى أن الحج هو المتأخر في الذكر وفي الفرضية أيضا. وفي الفرضية. أحسن الله إليكم. وفي الفرضية أيضا، فإنه فرض بعد الصيام بمدة طويلة. صحيح. فالمقصود أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو بفتح الحاء وكسرها، يقال حج وحج. نعم. وهو بالفتح مصدر حج يحج إذا قصد شيئا معظما. وقد نقل اللغتين الفتح حج والكسر حج، نقلهما الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، ولله على الناس إيش؟ نعم، حج البيت. فمن هنا يأتي ذكر اللغات، فنقل الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير في مجلده الخامس اللغتين جميعا، وذكر أن الكسر في الحاء حج لغة أهل نجد، لغة أهل نجد، والفتح حج لبقية العرب، الفتح لبقية العرب، والحج كسر اللغة الحاء، هذه لغة أهل نجد. نعم. قال: وهو بالفتح. أحسن الله إليكم. قال: وهو بالفتح مصدر حج يحج إذا قصد شيئا معظما. وجاء أيضا عكسه هنا: بالفتح مصدر حج يحج. وجاء عن بعض أهل العلم العكس، العكس. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولما كان قصد الكعبة أمرا عظيما سمي حجه. نعم. لأن قاصدها يريد عبادة الله والطواف بها والتحنث، فهو قصد عظيم. نعم، يعني بالفتح. وقد جاء أيضا عن حسين الجعفي عكسه في هذا الموضع، فالحج بالفتح هو الاسم، والكسر هو المصدر. يعني هذا الخلاف مبني على الخلاف في اللغتين، حج يحج. فإذا قلت بهذا فعند بعضهم الفتح هو الاسم حج، وقد جاء عكسه، جاء أيضا عكسه، وهو أن الفتح إذا كان هنا الفتح هو الاسم والكسر هو المصدر فهو عكس ما ذكره الشيخ أنه بالفتح مصدر والكسر يكون إيش؟ اسم. حج لغة أهل نجد، لغة أهل نجد، فهذان عكسان كما هو متقدم في حج وحج. نعم أحسن الله إليكم. قال: والمراد بالحج شرعا أفعال مخصوصة تفعل في وقت مخصوص في مكان مخصوص من شخص مخصوص. هذا تعريف الحج، هذا تعريف الحج عند الفقهاء، عند علماء الشريعة. أفعال مخصوصة تفعل في وقت مخصوص يعني زمان، وفي مكان مخصوص هذا المكان، من شخص مخصوص وهو الحاج، وسيشرح الشيخ التعريف. نعم أحسن الله إليكم. قال: فالأفعال المخصوصة هي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفات وما يلحق بذلك في وقت مخصوص هو وقت الحج يوم عرفة وما بعده. نعم. في مكان مخصوص في المشاعر بمكة وحولها. نعم. من شخص مخصوص هو من يصح منه الحج وهو المسلم العاقل أو من هو في حكم العاقل كالصغير. نعم. وهو من أفضل الأعمال والقربات بعد الفريضة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما في الحديث الأول هنا وفي الحديث الآخر: من حج فلم يرفث. نعم، الحديث الأول هنا الذي سيأتي معنا أول حديث في كتاب الحج، فإن أول حديث في كتاب الحج مذكور فيه هذا الحج المبرور، وهذا هو الشطر الثاني من لفظ الحديث. ولا أول الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ثم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة بهذا اللفظ هو القسم الثاني من الحديث. أول الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ثم عطف فقال: والحج المبرور. وهذا هو أول حديث في كتاب الحج، سيأتي معنا إن شاء الله قريبا الآن. نعم أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم، قوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق. يرفث بضم الفاء، الفاء في يرفث مثلثة، تقول يرفث ويرفث ويرفث، الفاء في يرفث. نعم، الرفث الفاء فيه في أفعاله مثلثة، تقول يرفث ويرفث ويرفث، هذا في الماضي والمضارع. والأفصح في الماضي الفتح، والأفصح في المضارع الضم، هكذا ذكر علماء اللغة في الألفاظ المثلثة، وأشار إليه الحافظ باقتضاب. والرفث اسم عام لكل سيء من القول والفعل في الحج وفي غير الحج، وفي الحج بالخصوص لأنه دخل فيه بعض المباحات الممنوع منها، فأصبحت قبيحة، لا يجوز للحاج للمحرم أن يفعلها وإن كانت مباحة. وقد ورد هذا في الجماع في الحج، وعليه كثير من المفسرين. نعم، وقوله رجع، أحسن الله إليكم، رجع كيوم ولدته أمه. نعم، رجع كيوم ولدته أمه، أي بغير ذنب. وظاهر هذه اللفظة استدل به جمع من أهل العلم، ظاهر هذه اللفظة: من حج فلم يرفث ولم يفسق، الجواب إيش؟ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، استدل به جمع بهذه الجملة، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، استدل به جمع من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن حجر ذاكرا له بل ومستظهرا له، في أن ظاهر هذه اللفظة تشمل غفران الذنوب الصغائر والكبائر بل والتبعات. الصغائر معروفة، الكبائر معروفة، التبعات يعني ما بين الإنسان وبين بني آدم، ما بين الإنسان وبين بني آدم من المظالم. واضح؟ هذا الذي يقصد به العلماء التبعات، فيكون بناء على يعني ظاهر هذه العبارة أنه يغفر له الصغائر ويغفر له الكبائر وتغفر له التبعات، يعني ما بينه وبين الخلق. وقد حصل في هذا خلاف بين أهل العلم، وساق الحافظ في هذا جزءا في عموم المغفرة للحجاج، فقال إن هذه الجملة يعني كانت مبتدأ ومنطلق له رحمه الله، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني إيش؟ ماذا تفهموا؟ أجيبوا، يعني بغير ذنب، رجع كالطفل البريء الذي لا شيء عليه، رجع من ذنوبه كيوم. فظاهر هذه العبارة يقول الحافظ إنها تفيد غفران الصغائر والكبائر والتبعات. التبعات جاءت فيها أحاديث، وقد نظم لها الحافظ جزءا أو ألف فيها جزءا سماه قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، ومنها هذه الأحاديث، حديث العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه عند ابن ماجه في أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه في عرفة المغفرة لأمته فأجابه الله إلى ذلك وقال إلا الظلم، يعني المظالم، فتأثر صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان بالمزدلفة فجر إيش؟ يوم النحر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك بعد الصبح، فقيل له يا رسول الله، ويقال إن القائل هو العباس، يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد ضحكت في هذا ولم نعهدك تضحك في مثل هذا الوقت. فقال صلى الله عليه وسلم لما رأيته من إبليس ذليلا يحثو على رأسه إذ دعوت ربي عشية عرفة بأن يغفر لأمتي فأجاب وقال إلا الظلم أو المظالم، ثم إنه أتاني آت الآن فقال والمظالم. هذه إيش؟ التبعات. قال فرأى إبليس ذليلا حقيرا يحثو على رأسه من شدة إيش؟ الغيظ، إذ رأى عموم مغفرة الله تعالى لحجاج بيته الحرام إذ شملهم بهذه المغفرة الواسعة. فيقول الحافظ ابن حجر عند هذا الحديث كيوم ولدته أمه، قال هذا من أقوى الشواهد لحديث عباس ابن مرداس السلمي. حديث عباس ابن مرداس في سنن ابن ماجه وفي إسناده ضعف، فقواه الحافظ بهذا. وظاهر اللفظ كما ترون قوله خرج من ذنوبه أو رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وصوره بحين الولادة وقت الطفولة التي لا إيش؟ لا إثم على المرء فيها، فخرج صافيا كأنه الآن ولد الساعة. فيقول ظاهر هذه اللفظة هي أقوى شاهد لحديث من؟ عباس ابن مرداس، إذ لا يتصور أن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقد بقي عليه شيء، صح ولا لا؟ ومثله أيضا جاء في حديث ابن عمر عند الطبراني في الكبير، وإسناد لا يخلو أيضا من كلام، ولكن بمجموعها يتقوى بعضها ببعض، حديث ابن عمر مع حديث عباس بن مرداس، وظاهر اللفظ هنا يشهد له. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى واسع الفضل والعطاء، فيتحمل عن العبد من المظالم والتبعات ويرضي صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه حينما رجع ربه والله ذو الفضل العظيم. نعم أحسن الله إليكم. قال وهذا يدل على الفضل العظيم للحج وأنه من أسباب المغفرة والعتق من النار ودخول الجنة، وهو فرض على الذكر والأنثى من الأحرار مرة في العمر فقط. هذا حكم الحج، هو فرض على الذكر والأنثى من الأحرار، فرض يعني فريضة، هو ركن على الذكر وعلى الأنثى سواء، لكن الأحرار فالعبيد لا يجب عليهم، والصغار لا يجب عليهم، ولكنه يصح منهم. نعم أحسن الله إليكم. قال وما زاد فهو تطوع، كما في الحديث الصحيح الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم وإنما يكون فرضا على من ذكر بعد البلوغ وبشرط الاستطاعة، كما نعم. قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. وأما العبيد فليس بفرض عليهم إلا بعد العتق، والمعروف أن الواجبات كلها معلقة بالاستطاعة، فلماذا نص على الاستطاعة في الحج بالذات؟ نعم. لعل السر والحكمة في ذلك والله أعلم أن الحج مظنة العز عنه، لأنه واجب على المسلمين جميعا، وأكثرهم في بلاد بعيدة عن مكان المناسك المفروضة، وقد يتوهم أنه يلزمه أن يقترض ويستدين، أو يلزمه أن يمشي على قدميه، فبين الرب سبحانه وتعالى أن وجوب الحج معلق بالاستطاعة، وهذا شيء يعم الناس كلهم، القريب منهم من مكة والبعيد. نعم. والعبادات منها ما تجب وجوبا فيه مشقة فلا تسقط بالعز النسبي، كالصلاة فإنها تجب عليه حتى ولو كان مريضا، حتى ولو كان على جنبه، والزكاة واجبة عليه ولو كان يعد من الفقراء، فإذا ملك النصاب فعليه أن يزكي النصاب الذي عنده. نعم مثاله في صدقة الفطر ضربناه، يعني الآن ما عنده قوت ليلته، فتصدق عليه الناس بزكواتهم في الفطر، فأصبح عنده ما يقوت ليله يومه وليلته وزيادة، فهذا تجب عليه الزكاة ولا لا؟ تجب عليه. نعم وإن كان فقيرا في الأصل. نعم أحسن الله إليكم. قال والصيام يجب عليه وإن كان مريضا، ولا يجب فعله وقت المرض، لكن يبقى الوجوب ويقضي. وهكذا زكاة الفطر، ولكنها لا تجب عليه حال الفقر، فإذا ملك ما يقوته يومه وليلة العيد، ليلة العيد ويوم العيد زائدا عن حاجته، وجب عليه أن يزكي. نعم أحسن الله إليكم. قال فالعبادات الأخرى فيها تفصيل، أما الحج فما فيه تفصيل، فمن عدم الاستطاعة فليس عليه حج حتى يستطيع. نعم ومن حج الفريضة ثم في السنة التالية شك في حجه هل هو كامل فحج مرة أخرى، فإن الحجة الثانية تكون نافلة، لأن شكه لا يغير الأمور، ولأنه قد يكون عنده وسواس والعمدة على ما مضى. عنده وساوس. أحسن الله إليكم. صح؟ نعم. جمع وسواس. أيوة وساوس. الوساوس هي اللي تتكرر دائم دائم، المرة واحدة وسواس، لكن إذا كثرت تأتيك وساوس، فهي التي تلعب بالإنسان فيصبح في حال من الشك والوسوسة لا حد لها، فإذا جاءت الوساوس لا ينظر إليها بعد انتهاء العبادة. نعم أحسن الله إليكم. قال والمشهور أن الحج فرض سنة 10، وهذا هو الأصح، وقيل سنة 9، وقيل سنة 5، وقيل سنة 6، ولكن لا دليل عليه. نعم هذا هو الصحيح، أنه في هذه السنة التي فرض فيها حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخرها. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله باب فضله وبيان من فرض عليه. قال الشارح رحمه الله قوله باب فضله وبيان من فرض عليه، أي الباب الأول في فضل هذا الحج وبيان من فرض عليه. نعم. فالترجمة هنا لأمرين، الأول لفضله، والثاني وبيان من فرض عليه. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب بعض الأحاديث في فضله. نعم. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله العمرة إلى العمرة، هذا يفيد أن تقدم الكلام على هذا، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قبل قليل. بقي معنا العمرة إلى العمرة، تمام؟ هات. أحسن الله إليكم. قال: قوله العمرة إلى العمرة، هذا يفيد أن العمرة ليس لها وقت محدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر: الأولى عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة في سنة 8. عمرة الحديبية التي صد عنها صلى الله عليه وسلم وصالح قريشا، فهذه العمرة قد وقعت تامة، وقد تحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا محله، إذ حبس عليه الصلاة والسلام وصد عن البيت، وحصل في ذلك الخير الكثير في صلح الحديبية كما بينه عليه الصلاة والسلام، فوقعت عمرة كاملة. الثانية عمرة القضاء، والقضاء هنا ليس من القضاء بمعنى يقضي، ليس من القضاء بمعنى يقضي، إذ الأولى صحيحة تامة وقعت تامة، وإنما سميت القضاء أخذا من الحكم وهو المقاضاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاضى قريشا على ما؟ على أن يرجع من هذا العام ويعود ويدخل مكة العام القادم، فلا يدخل عنوة هذا العام فتسمع العرب فتقول إن محمدا قد دخل عنوة رغم أنف قريش، فقاضاهم على هذا وقبل بهذا. فالعمرة الثانية هي عمرة القضاء، أو عمرة بعضهم يعبر عنها يعبر عنها بعمرة القضية، يعني القضية السابقة التي حصلت التي قاضى عليها قريشا. ما أليس في الكتاب هذا ما صالع عليه؟ فهذا الصلح وقضى، فهذه العمرة عمرة القضاء، يعني الذي اتفق مع قريش على أن يأتي بها من قابل، هذه العمرة الثانية. نعم. أحسن الله إليكم. والثالثة عمرة الجعرانة في سنة 8. هذه بعد غنائم، بعدما وزع غنائم حنين، بعدما وزع أو قسم غنائم حنين، فإنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة سنة كم وفتحها؟ سنة 8، وبقي فيها إلى شوال صلى الله عليه وسلم 10 الأواخر، ثم إلى 6 من شوال خرج لما بلغه أن هوازن تجمع له صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه قد قابل قوما ليس لهم خبر بالحرب واللقاء، فأنفذ عليه الصلاة والسلام من يتحسس له أخبارهم، فجاءه بأنهم قد جمعوا، فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام 10,000 مقاتل الذين جاء بهم وفتح بهم مكة من المسلمين، نعم، وإضافة عليهم 2,000 من مسلمة الفتح، فصاروا كم؟ 12,000. وهذا هو أصح الأقوال في عدد المسلمين في غزوة حنين، وإلا قيل غير ذلك، لكن هذا هو أصحها، حتى قيل لن يغلب أو لن يهزم 12,000 من قلة، فيوم حنين حين سارت هوازن إلينا وضاقت من نفوس الأضالع، صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا، غراع الأعادي منهم والوقائع، أمام رسول الله يخفق فوقنا، لواء كخضروف السحابة لامع، إلى آخر ما قال عباس بن مرداس في تصويره لقصة يوم حنين. نعم. فالشاهد أن هذه العمرة عمرة جعرانة، بعدما وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجعرانة، وقد أرسل بالغنائم والسبية إليها، غنائم من؟ هوازن، وفيهم النساء والذرية، وجاء بعد ذلك من جاءه من هوازن يتشفعون إليه ويطلبون منه أن يمن عليهم ويرد عليهم أهليهم وذراريهم وأموالهم، فقال أما وقد طلبتم ذلك فاختاروا النساء والذرية أو المال، فقالوا أما وقد خيرتنا فلا نقدم على نسائنا وأهلينا وذرياتنا. فقال صلى الله عليه وسلم لزهير بن صرد الذي قدموه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خطيبهم، فقال له إذا قدمنا الجعرانة فقم أمام الناس واسأل ذلك، فتقدم في الموعد نفسه الذي قاله له النبي صلى الله عليه وسلم، وارتجز أبياته المشهورة الرائية الجميلة رضي الله تبارك وتعالى عنه والناس يسمعون أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندخر، أمن على نسوة قد عاقها قدر ممزق شملها في شأنها غير، أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من محضها الدرر، أبقت لها الحرب هتافا على حزن على قلوبهم الغماء والغمر إلى آخره. فقال له عليه الصلاة والسلام أما ما كان لي ولبني هاشم فهو لك. فتبعتهم الأنصار قريش والأنصار، ثم تبعتهم جاءت بنو فزارة وعليهم عيينة بن حصن، وجاءت بنو سليل وعليهم العباس بن مرداس، فقال العباس بن مرداس أما أنا وقومي فلا، قالت بنو سليل أما ما كان لنا فلرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وهنتموني فتبعهم. فجاءت بنو فزارة كذلك إلا عيينة بن حصن الفزاري، فإنه وقعت في نصيبه امرأة واحدة عجوز من بني سليم، وقال إنا لهذه العجوز لشأن وأبى أن يفكها، فقد قال النبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء رد على هوازن أهليهم وذراريهم ونساءهم على 5 قلائص له من الصدقة، ومن شاء بالمجان دفع إليهم ذلك. فقال عيينة لا، أما أنا فلا، أما أنا وبنو فزارة فلا. فقالت بنو فزارة ما كان لنا فللنبي صلى الله عليه وسلم، وتمسك هو بالعجوز وقال هذه لها شأن، هذه لها شأن، لها أولاد ولها زوج ولها إخوان أكيد يفدونها. فجاءه من جاءه من أهلها وتقدم إليه من تقدم منهم وتكلم، فطالبه فيها فتمنع، فقال أما وقد أبيت فاعلم أن زوجها ليس بواحد، وبطنها ليس بوالد، ونهدها ليس بكاعب، تمام، وفوها ليس ببارد، يعني لا فوه تقبل ولا بطن يحمل، ولا هي شابة نهداء الآن تطلع نهودها، وزوجها معه زوجات غيرها، ما الذي يضر مثل هذا؟ ففكر عيينة بن حصن قال خذوا امرأتكم، فأعطاهم إياه 5 قلائص من الصدقة من أول ما يفي الله على النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل هذا اليوم بعدما قسم عليه الصلاة والسلام استراح بالجعرانة ثم نام، ثم مع كما يقولون الصباح، كما يقول عندنا الكبار والبادية مع فجة الضوء، اعتمر عليه الصلاة والسلام، فما جاء ضحا إلا وقد رجع ولم يشعر به أحد، حتى إن بعضهم أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، وهذا سببه أنها كانت سريعة خفيفة خفية، وكثير من الناس في نومهم أو لا يزالون في أشغالهم في هذا الوقت، فما حسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عمرة كم؟ هذه عمرة الجعرانة هي الثالثة. الرابعة عمرته متى؟ في الحج، وكانت في آخر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، فعمره كلها كانت في ذي القعدة، الحديبية والقضاء والجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين أخذ مدة، وبعد الغزو مشى إلى الطائف وحاصر ثقيفا، وثقيف من هوازن، بعض الناس يظنون أن ثقيف قبيلة أخرى غير هوازن، ثقيف من هوازن، فإنهم يجتمعون معهم في أبيهم الأعلى وهو هوازن ابن منصور بن خصفة بن قيس عيلان، نعم، فالشاهد ثقيف من هوازن. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم من يوم حنين ارتفع إلى ثقيف وحاصرهم في الحصن فطالت مدة الحصار فقيل لا، فاستشار أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم فقال له الأسود: يا رسول الله إني أرى أن هؤلاء مثلهم مثل الثعلة، إن أقمت عليه حبسك على غير فائدة، وإن ذهبت عنه فلا يضرك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل من أرسل إلى أميرهم ومقدهم عوف بن مالك النصري على أنه إن جاء فله الأمن والأمان ويعاد عليه أهله وماله، فتخلل بعد ذلك إليه عوف بن مالك ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أهله وماله، وكان سببا في إسلامه، وأسلم معه بعد ذلك من أسلم. فالشاهد هذه أربع عمر كلها كانت في ذي الحجة، لأن في ذي القعدة، لأن عمرة الجعران استغرقت بقية شوال إلى مطلع ذي القعدة واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عمرته الرابعة فكانت في آخر ذي القعدة سنة حجته عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعتمر الصحابة رضي الله عنهم مرات، واعتمرت عائشة رضي الله عنها مرتين في شهر واحد، بل في أقل من شهر. فالأصل مشروعية الحج والعمرة وتكرارهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ولكن هذه كلها في أسفار متعددة، في أسفار متعددة، إذ لم يحفظ عن الصحابة أنهم رضي الله عنهم في حجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون إلى التنعيم الذي هو يسمى اليوم مسجد عائشة، يخرجون ويعتمرون بعد الحج هروبا مما هروبا من الفدية التي هي في التمتع، ولم يؤثر عنهم أنهم في رمضان إذا جاءوا واعتمروا كانوا يكررون العمرة. لا، تكرار العمر به المراد به هنا في أوقات متفاوتة، أوقات متفاوتة، لم يحصل ذلك إلا لعائشة رضي الله عنها إذ اعتمرت بعد حجها، طيب النبي صلى الله عليه وسلم به نفسها حينما قالت: أيرجع الناس رضي الله عنها بحج وعمرة وأرجع أنا بحج؟ فأخبرها أن عمرتها دخلت في حجها فلم تطب نفسها، فأمر أخاها أن يعتمر بها من التنعيم فاعتمرت. وإلا هل نقل عن أحد من الصحابة في ذلك العام أو من نساء الصحابة أنهم فعلوا كما فعلت عائشة؟ لم ينقل إلينا إلا عائشة. ولهذا كان شيخنا الشيخ محمد بن أحمد الحكمي يسأل عن هؤلاء الذين يعتمرون في اليوم مرتين وفي الأسبوع ثلاث مرات أربع مرات، فيقول لهم هذا لم يرد عن السلف. فبعضهم ذات مرة لج يراجع في الكلام، قال: نحن نفتي من حصل له مثل عائشة بما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فإذا كان جاك ما جاء عائشة نفتيك. شيخنا الشيخ محمد بن أحمد الحكمي رحمه الله، وهو شقيق الشيخ حافظ الأكبر رحمهم الله جميعا، وهو أستاذه أيضا، أستاذ الشيخ حافظ درس عليه في صغره وهو أخوه الكبير رحمهم الله جميعا. فالحاصل لما لج هذا الرجل معه قال: إذا كان حصل لك ما حصل لعائشة نحن نفتيك كم أفتى النفس. فالحاصل من هذا والمقصود منه يا أحبة أن هذه الصورة التي حصلت مع عائشة لم ينقل إلا لعائشة، وإلا بقية الصحابة ما حصل منهم فيما نعلم ولا ورد إلينا شيء عنهم بذلك أو من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. وهذا يعم النفل والفرض جميعا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: تابعوا بين الحج والعمرة، وهذا يدل على شرعية التكرار، وكان السلف من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم يكررون الحج والعمرة ويفرحون بذلك كما تقدم. الله أكبر. صحيح. نعم صحيح. أحسن الله إليكم. قال: والحج النفل وكذا العمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما، لكن لو أن إنسانا نوى بتأخير نفلهما التوسعة على المسلمين وعدم المضايقة لهم فنرجو له خيرا على نيته، لكن كونه أفضل محل نظر. يعني كون أن تتصدق بالمال وتتأخر أنت عن الحج أو العمر وتخلي غيرك يحج هذا محل نظر، وهذا فيه رد على إيش؟ على اللي يأتون في أوقات رمضان يشحتون منك، وكذلك في الحج خل غيرك يحج. إذا حصل لك أنت فسابق، الله يقول فاستبقوا الخيرات، وهذا يدخل في ماذا؟ في الإيثار في القرب، يبحث فيه هذه المسألة، تبحث في مسألة الإيثار بالقرب. والراجح أن الإيثار بالقرب مكروه، الإنسان أحوج ما يكون هذا، وتستطيع أن تبر في غيره، قدم له في غيره. نعم أحسن الله إليكم. قال قوله كفارة لما بينهما، هذا فيه بيان فضل العمرة وأنها كفارة لما بين العمرتين، يعني عند اجتناب الكبائر، لأن القاعدة أن الأحاديث المطلقة في تكفير الذنوب مقيدة بترك الكبائر. نعم كما في هذا الذي تقدم تذكرونه، نعم، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا القول الآخر. نعم هذا هو القول الثاني في أن الكبائر لا تدخل. تمام نعم أحسن الله إليكم. قال هذا فيه بيان فضل العمرة وأنها كفارة لما بين العمرتين، يعني عند اجتناب الكبائر، لأن القاعدة أن الأحاديث المطلقة في تكفير الذنوب مقيدة بترك الكبائر، كما في قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، وفي لفظ له ما لم تغش الكبائر، وهذا ولم يحدد حدا لما بينهما. نعم. فدل ذلك على أنه لا حد بينهما يوقف عنده. وهذا القول الثاني في المسألة هو أرجح القولين، وذلك عملا بالأحاديث كلها، وعملا بنصوص القرآن أيضا، وإعمالا للقواعد. ومن هذه القواعد المتفق عليها عند العلماء أن المطلق يقضى عليه بالمقيد له، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن هذه الأعمال الصالحة كفارات ما لم تغش الكبائر، وهذا أصرح وأوضح وأقوى، إذ الخاص يقدم على ما؟ على العام، والمنطوق مقدم على المفهوم، فذاك مفهوم وهذا منطوق، والمنطوق يقضى به ويقدم على المفهوم. وحديث عباس بن مرداس فيه ضعف، وحديث ابن عمر أيضا فيه مقال رضي الله عنهم جميعا فيه مقال، ولو قيل بظاهرهما مؤيدا بحديث ابن عمر رجع فإن هذا اللفظ دلالته دلالة مفهوم، وهذا اللفظ هنا دلالته دلالة منطوق، ما اجتنبت الكبائر ما لم تغشى الكبائر، فيقدم هذا على ذاك. وطائفة ثالثة توسطت بين الطرفين فقالت هذا فيما ذكر، ولكن الحج مستثنى، ولكونه لم يذكر مع الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ومع رمضان إلى رمضان، فالحج مستثنى، والعلم عند الله، والله سبحانه وتعالى واسع الفضل جل وعلا. نعم أحسن الله إليكم. قال ولم يحدد حدا لما بينهما، فدل ذلك على أنه لا حد بينهما يوقف عنده، فلا يحد بأربعين يوما ولا بأسبوع ولا بأكثر ولا بأقل. ومن أحسن ما يذكر في هذا ماذا سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله، يعني الحد بين العمرتين، أحسن ما يذكر في هذا ما ذكر على الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل كم هي المدة بين العمرة والعمرة، فقال رضي الله عنه إذا حمم الرأس، إذا حمم رأسك يعني طلع الشعر فيه أسود كالحمة يعني كالفحمة السوداء، الحمة هذه الفحمة السوداء، فإذا سود معناه طلع الشعر، اعتمر الآن حتى تحلق. لكن أعجب من هذا ما ذكرته لكم مما نراه في رمضان، أنا عرفت شخصا اعتمر الفجر يوم 27 واعتمر ونحن في التراويح يوم 27، واعتمر فجر يوم 28، يعني ثلاث عمر في أقل من 24 ساعة. هذا ما هو صحيح، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني عند اجتناب الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالحج المبرور الذي يوجب الجنة هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق، فهو مبرور لأنه ليس فيه ما يبطله ولا ما ينقصه من المعاصي. وجاء في هذا الباب أحاديث أخرى أيضا تدل على فضل الحج والعمرة، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة بإسناد صحيح. ولفظ النسائي وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. وقد تقدم معنا معنى المبرور، تقدم معنا الآن في كلامه رحمه الله ما معنى المبرور. نعم، أحسن الله إليكم. قال وأخرجه النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، ولم يذكر ما بعده، يعني وليس للحج، الجملة الأخيرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال وأخرجه ابن ماجه من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر، وهو ضعيف كما في التقريب، لكنه يعتبر من قبيل الحسن لغيره. هذا الذي يظهر والله أعلم، يعني بخلاف ما حش المحشي من أن هذا حديث ضعيف جدا، لكن في الحقيقة أن هذا الحديث يعني حسن إن شاء الله في أقل أحواله، حسن إن شاء الله. هات. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. نعم. قال الشارح رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها هذا فيه أن النساء ليس عليهن جهاد السلاح الذي فيه القتال. وفي لفظ عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كن الحج. هذا هو الذي أشار إليه، هذا أصل. الذي أشار إليه من؟ وأصله في الصحيح. الأصل قال وأصله في الصحيح ولا لا؟ نعم. الحافظ ابن حجر يقول وأصله في الصحيح، هذا هو الحديث الذي هو الأصل. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما استأذنته في الجهاد قال جهاد كن الحج، هذا عند البخاري، هذا أصله في الصحيح. نعم، أحسن الله إليكم. قال وهذا يدل على أن الحج من الجهاد، وأن القتال ليس مفروضا على النساء، وإنما هو في حق الرجال، لأن الرجال أصبر عليه وأقوى، ولأن النساء عورة وفتنة وهن ضعيفات، فوضع الله عنهن الجهاد بالسيف وجعل لهن جهادا لا قتال فيه الحج والعمرة، فهما يقومان مقام الجهاد. قوله وأصله في الصحيح، روى البخاري في الصحيح في أول كتاب الحج حديث عائشة رضي الله عنها المذكورة بلفظ أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. نعم، وهذا يدل على أن الجهاد له شأن وفضل عظيم، وأنه أفضل الأعمال التي يتطوع بها الناس، لما فيه من إعزاز الإسلام وإعلاء كلمته وفسح الطريق للدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. قوله عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، سمى الحج والعمرة للنساء جهادا، ووجه ذلك أن فيه جهادين، جهاد من جهة النفقة وجهاد من جهة النفس والأعمال. وقد تكون بلاد المرأة بعيدة فتجتمع مشقة السفر مع مشقة النفقة والغربة في الحج، وهذا يفيد أن النساء عليهن جهاد لكن ليس هو القتال، وإنما هو جهاد بالحج والعمرة ووجوه الخير وتعلم العلم وتعليمه ودعوة الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهن في هذه الأمور مثل غيرهن من المسلمين. وقد قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا صحيح، فالمرأة حينما تذهب إلى الحج والعمرة تجد مشقة، ووليها ومحرمها أيضا يجد مشقة بكونها معه، فهي بحاجة إلى القيام عليها وحمايتها وصيانتها، تهيئة المكان لها وقضاء حاجتها والسعي في سترها والقضاء لأمور معاشها. كذلك إذا طاف بها يتعب معها، إذا سعى بها يتعب معها، إذا جاء بها إلى المناسك هكذا حملانها ونحو فيه تعب، ففيه مشقة، مشقة عليها ومشقة على من يرافقها من محارمها. فهذا في الحقيقة في حقها جهاد، ولا يزال ولو تيسرت السبل ووسائل النقل تبقى المشقة تراها أنت أيها المحرم إذا مشيت أو مشى معك النسوة، إذا مشى معك النساء رأيت المشقة جلية ظاهرة ولو كانت امرأة واحدة، فكيف إذا كن نساء متعددات؟ فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حقهن جهادا، وذلك لما يلحق المجاهد من المشقة يلحق أيضا المرأة في الحج وفي الاعتمار من المشقة ما هو مثل المشقة التي تلحق المجاهد في سفره إلى الجهاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد مشترك بين الرجال والنساء، والحج والعمرة جهاد مشترك بين الرجال والنساء، والدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير وتعليم العلم جهاد للرجال والنساء. أما الجهاد بالسيف والسلاح فمختص بالرجال، لكن لو هجم العدو على البلد دافعنا وقاتلنا بحسب طاقتهن، جهدنا من السطوح ومن الأبواب ومن الطرقات، لأن الدفاع واجب على المسلمين جميعهم ذكورهم وإناثهم عند هجوم العدو على البلد، ولا يعذر أحد في الدفاع. أما جهاد الطلب فخاص بالرجال وليس بواجب على النساء إلا عندما يبتلين. نعم. قوله: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، يدل على وجوب العمرة وأنها فرض كما أن الحج فرض، وهذا أظهر وأوضح ما جاء في فرض العمرة. ويؤيد ذلك ما أخرجه الأربعة بإسناد جيد عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال له صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وما رواه الدارقطني بإسناد جيد وصححه ابن خزيمة من حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم فيه: وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر. فإنه ذكر العمرة في تفسير الإسلام، فدل ذلك على فرضها كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها هذا. وهذا قد بينه رحمه الله بأبسط من هذا في كتابه المشهور الذي هو التحقيق والإيضاح، بسط الكلام فيه رحمه الله في بيان وجوب العمرة وفرضيتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح الذي تسنده الأدلة الصحيحة الصريحة في أن العمرة واجبة على المسلم وعلى المسلمة في العمر مرة مع الاستطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد اعتمر وقد قال: خذوا عني مناسككم، فدل على فرضيتها فعلا وقولا. هذه الأحاديث فيما أعلم أصح ما ورد في فرض العمرة، وهي أدلة ظاهرة في فضل العمرة وأنها فرض في العمر مرة كالحج. وأما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة فليس دليلا على الفرضية، لأن الإتمام غير الفرضية والإتمام غير الأصل. هذا صحيح، لأن ذاك إنما هو في من دخل، لأن الله يقول وأتم، هذا في من قد تلبس، أما هذا فهذا في ابتداء الفرض، وفرض فرق بين الابتداء وبين الإتمام في من قد ابتدى. نعم أحسن الله إليكم. قال فقد يجب إتماما ما لا يجب أصلا لكن يجب بالشروع. نعم. ويدل ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، يعني مثل الحج والعمرة نفلا، الحج والعمرة نفلا يجب إتمامه إذا شرعت فيه، لكن هل هما واجبان عليك بعدما أديت حجة الإسلام وعمرة الإسلام؟ لا، فلا يجب عليك، لكن إذا شرعت وجب عليك الإتمام. نعم أحسن الله إليكم. قال ويدل ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها هذا أيضا على أن النساء يشرع لهن حج النافلة وعمرة النافلة، لأنه جعل ذلك جهادهن. وأما حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال لهن إنما هي هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر، ففي سنده نظر، فلا تقوم به حجة. ولهذا حج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنهم. وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها هذا أن جهاد النساء الحج والعمرة، وسكت عن المال، ولكن لا ينافي أن يكون من جهادهن أن ينفقن في سبيل الله. أعد وظاهر حديثي. أحسن الله إليكم. قال وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها هذا أن جهاد النساء الحج والعمرة، نعم، وسكت عن المال، ولكن لا ينافي أن يكون من جهادهن أن ينفقن في سبيل الله، لأن الله شرع الجهاد بالمال. وظاهر النصوص أن الجهاد بالمال يعم الرجال والنساء، قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وقال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والنساء قد يكون عندهن مال، قد يكن تاجرات، فالأظهر من النصوص أن الجهاد بالمال يعمهن، وإن سقط عنهن الجهاد بالنفس، لأن الظاهر أن المراد بالجهاد في حديث عائشة رضي الله عنها الجهاد بالنفس. نعم. ولهذا قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للمال هنا. والأقرب والله أعلم أن الجهاد بالمال يعمهن مراعاة للنصوص الأخرى. فيجهزن إذا كان عند النساء مال يدفعنه، يجهزن به الغزاة، اشترى لهم منه سلاح، اشترى لهم منه ركوب، اشترى لهم منه ملابس تقيهم في القتال، يتبرع الأموال من النساء لا بأس بذلك، يعني يشترى به، فتكون المرأة حينئذ مجاهدة بمالها حينما تجهز الغزاة، ومن جهز غازيا فقد غزا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عائشة عليهن جهاد لا قتال فيه، فهذا الجهاد بالنفس، هذا هو الجهاد بالنفس. نعم أحسن الله إليكم. قال ولا مانع من الاستعانة بالنساء في حاجة الجهاد والمجاهدين. ففي مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. وهذا قد جاء حتى في غزاة حنين، وكان مع أم سليم خنجر له رأسان، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبتت تعجب منها وقال ما هذا يا أم سليم؟ قال خنجر. قال وله رأس؟ قال وله رأسان. قالت نعم. أن أول قالت خنجر، قال له رأسان، قالت نعم. قال وماذا؟ قال إذا دنا مني أحد من المشركين بعجته به، تبعجه إما بهذا أو بهذا، من أي ناحية يأتي إليها بعجته، يعني تشق بطنه، بعجته به. فضحك، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم من شجاعتها رضي الله عنها. نعم. وكانت امرأة برزة وقوية رضي الله عنها. نعم أحسن الله. فلعله لأجل ذلك كان يستصحبها النبي صلى الله عليه وسلم معه في جهاده أو في بعض مغازيه لحاجتهم إليها وإلى أمثالها. نعم أحسن الله إليكم. قال وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة ولم يسهم لهن. يحذين يعني يعطون عطاء ولا يسهم لهن كالرجال كالمجاهدين. يحذين يعطون عطاء، يعطين عطاء. نعم. وهذا ما بيانه أن المرأة إذا جاءت إلى الجهاد تكون في الصفوف الخلفية، في الخلف في المعسكر، ينقل إليها الجرحى فتداوي الجرحى، مثل ما يقال الآن المستشفيات العسكرية المتنقلة بلغة العصر، المستشفى العسكري المتنقل مع المجاهدين ومع المقاتلين. فإذا حصل الجرحى يأتي بهم الرجال المسعفون ويأخذونهم إلى مؤخر الناس فيكونون في المخيمات، فيقوم عليهم الأطباء، وربما عالج النساء إذا احتاجوا إليهن في بعض الأوقات يداوين الجرحى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفيه عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. بيّنت ما هي أعمال النسوة إذا خرجنا في الجهاد، ما هي أعمال النسوة إذا خرجنا في الغزو. تكون في الخلف في المعسكر، أخلفهم في رحالهم في المخيمات، وعملها تصنع الطعام للمقاتلين والمجاهدين، تداوي الجرحى وتقوم على المرضى، تعطيهم ما يحتاجون إليه. نعم. أحسن الله إليك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.